بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يدخل الشيطان من ذلك الباب، وبالتالي الإنسان ممكن لا يستطيع أن يقدر وبالتالي قد يكون هناك حيث أو جور في تصديره، فلذلك كتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. وأن الداعي لو كان ظالما لذلك الملك فنقول أن ذلك الملك ذات هو في ميزان حسناته ليس بضاعف، ليس بضاعف. ولكن الممكن أن هذا الأمر يدفع الإنسان إلى بعض الحيل ودليل المكر فيمنع جانب من ذلك الحق، فيمنع جانب من ذلك الحق. نقول على ذلك يمنع أجل من حقه، فإن ذلك يلزم بهذا الأمر ويقال فيه عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبالتالي إن كان الظلم في بعض المال فهذا لا يذهب أبدا، هذا لا يوضع في ميزان حسناته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفنجم من أموالنا بقدر ما يحكم علينا، فقال لا، إذا سد هذا الباب وذلك المنفى. قال الحديث تدل به على أنه لا يجوز كتب شيء عن المصنفين وينظام وتعدد. إذا لو كان فيه نوع من أنواع الظلم من الجاري أو الساعي أو نوع من أنواع التعدي، فعند ذلك لا يجوز أن نقوم بكتب جانب من ذلك إلا. قال لعل المراد المال المرتد أن ما أبلغ الساعي ظلما يكون في ذمته رب المال، فإن قدر المالك على الترجاع دون الترجاع وإلا استقر به ذمته. إذا الشيء الزائد ده يبقى يطال به ذلك الساعي، يطال به ذلك الساعي. وده يعني قال لعل المراد بالمنع من الكتب، دي صورة وصورة أو بعض توجيهات لبعض العلماء. لكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن ظلم الإنسان في ذلك يبقى ليس معنى ذلك هذا المبرر أن يكون بكتب بعض ذلك المال عن الساعي. قلنا ربما يأتي ساعي وللظالم فيكتب أيضا هذا الأمر. قلنا لما الكذب عنده حيل أو بعض أساليب المرء قلنا لا نعمل، هذا خلق ذميم، هذا خلق ذميم، وبالتالي لا يدفعك ذلك الأمر إلى أن تتمثل هذه الحيل الفاسدة. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنفذ على الشيطان. ثم ذكر في رواية أيضا قال سيأتيكم ربكم ومبغضون إليكم، قال فإذا جاءوكم فأرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يرثهم. فقال سيأتيكم ربكم وبغضون. قلنا على أساس أن الإنسان يعني طبعا لا شرعا يقول ذلك أمرا أن يقولون محبوبة قلوبهم. قال سيأتيكم ربكم المقصود بهم السعال وعمال الزكاة، سيأتيكم ربكم مبغضون. قلنا مبغضون، قال يبغضون طبعا لا شرعا لأنهم يقولون محبوب القلوب. قلنا المال طبعا ليه معلم وليه مكانة في قلب الإنسان، والإنسان عنده حرص شديد على المال، وحب الإنسان المال ده حب طبيعي، حب طبيعي، وإنه يحب الخير لا شديد كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه مبينا إن المال محبوب إلى النفوس. قلنا لو الإنسان أنكر ذلك نقول ده طبعا يعني ده طبيعي، يعني نقول ده الإنسان مجبور على كده، على حب الإنسان على المال وحرص الإنسان على المال كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه. قلنا إذا المال محبوبه، ولكن نقول محبوبات رب سبحانه وتعالى مقدمة عند المؤمن على محبوبات النفس هذا، لكن هذا لا يمنع حب الإنسان الطبيعي للمال. يبقى المال ده نقول محبوب إلى النفوس، ولكن كيف نصرف هذا المال؟ لكن حب الإنسان المال لا يمنعه من أداء الحقوق، وآتى المال على حبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. بالرغم المال محبوب، لكن مع حب الإنسان الشديد المال يقوم بغزه في أوجه الخير وسبل الخير الذي دل عليها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم ربكم مبغضون. يبقى نقول قال المبغضون طبعا لا شرعا، وده الآن ده يؤدي وظيفة ومطلعها أيضا شرعية ومطلعها عامة، لكن نقول إن الإنسان بيبقى هذا هيجري إذا كان هياخد مال فبياخد محبوب القلب. ونقول الإنسان من طبعه إن هو كان الإنسان قبورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان مجبور كده على حب المال وعلى عدم حب بذل المال، يبقى مجبور على حرص شديد على المال وكذلك بالمقابل هم عنده حرص شديد على عدم دفع ذلك المال لأي وجه أوله. وقلنا عشان ندفع يبقى الأمر محتاج إلى علاج النفس، إلى علاج، وبالتالي هو مليون قد صح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان مجبور كده على البخل وعلى الضغن بالمال، وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى بخيل، وبالتالي قلنا بيعالج ده البخل قلنا بالإيمان، وكلما يتبع من سوء الإيمان كلما كان أذن لذلك المال في كل وجه من أوجه أخرى. لكن الإنسان مفطور أساسا على حب المال، ولو كان المال مواليا من ذهب لتمنى أن يكون له يعني ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لو كان عنده وجه من ذهب، أن وجه من ذهب ده لو مكث لكي يقوم بإنفاقه ما نبذ، ولكن نقول أنه عنده حرص أن يكون له الوجه الثاني، ولو كان له وجهان فأتمنى أن يكون له الثالثة، ولا يملأ دهره إلا الطراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش هيتبع أبدا إلا لما يموت ثم ينفتح ذلك الفم ثم يتطابق فيه التراب. يبقى عند ذلك نقول هو ده اللي هيشبعه، ولكن نقول هو عنده نهب وحب شديد جدا للمال. قلنا مهما ملك من المال، قلنا هذا رجل أغنى رجل في العالم، قلنا ملك المليارات من الجنيهات، هل يقرر القرار هو بينفذ ويقعد على ذلك؟ لا، قلنا عنده حلم جديد إن هو على تحقيق ربحية أكبر من ذلك، تحقيق أموال أكثر من ذلك. قلنا الآن حب المال ده حب فطري مركوز داخل فطر الإنسان، ده مركوز مركوز داخل فطر الإنسان، وإنه لحب الخير لا شهيد. هذا وصف الخالق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ وصف الخالق سبحانه وتعالى الإنسان، وهذه تركيبة مركبة داخل الإنسان. لكن يا ترى العلاج بيتم ازاي؟ يبقى نحن أساسا كيف نوجه هذا المال لنشتري من خلاله الجنة، كيف نوجه هذا المال لكي نفعل من خلاله تلك الطعام. ولذلك ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدستور في الأجور، ذهب أهل الدستور في الأجور، ولما ذلك؟ قال يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. نقول إن ده المال لكن ده وسيلة من الوسائل، ليس بغاية مقصورة ولكن وسيلة نحقق من خلالها القرب من الرب تبارك وتعالى. إذا باب من أبواب القربات النفقة في سبيل الله، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم رجل مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وقوهم، فإن تمنوا فليأتيكم رضاهم وليدعوا لكم. فليذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل هذا الساعة وذلك الجري بالترحال، وكذلك لإظهار الفرح والسرور. وإن هي أساسا الإنسان لو فكر العقل يبقى يستقبل ذلك الجري أو هذا الساعة بالفرح فعلا والسرور. قلنا لأنه حيخلص صاحب المال من هذه الزكاة المطرورة، قلنا حنخلصه من هذا القدر، لو أنسبه لعذب به عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. وبالتالي نقول هذا تم، قلنا المال الذي لم يستخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب على عليه الحول ولم يستخرج منه الزكاة هو كم، وبالتالي حتى لا يكون كم يبقى هنستخرج منه القدر المقدر من الزكاة. نقول الإنجاب ده يخلص الإنسان، لذلك الإنسان عليه كفارة، الإنسان عليه كفارة البعض إن شاء الله في الجبل الهلالي، يبقى هو أقرب ما يكون إلى فقير يطعمه هذا الطعام، وإن حتى يخلص من هذه الكفارة، حتى يخلص من هذه الكفارة. يبقى نقول عند ذلك ده كفارة للذنب أو كفارة لهذه الفعل الذي فعلها، حدث في يمينه حدث، يبقى عند ذلك نقول لا يكفر هذا الحج بالإيمان إلا بإطعام المساكين، فعند ذلك يبقى بيرحم المسكين. قلنا وفي حاجة إلى المسكين، المسكين يخلصه من ذلك الذنب، المسكين يبقى يخلصه من ذلك الذنب. وقلنا كذلك أيضا يبقى الفقير هيخلص هذا الغني من ذلك المال المستحق عليه الزكاة، وكذلك الجابي بيقوم بجباية هذا المال، قلنا حتى يخلصه، حتى يخلصه لو أمسك ذلك المال لكان ظلما. فعلى ذلك نقول يبقى الإنسان نقول بالتفكير بالعقل كده يفرح بحضور ذلك الثاني، قلنا لأنه حيجري الزكاة ويقلص هذا المزكي من ذلك المال. عدل المالك لا يقوى على أن يتخلص من ذلك الزكاة، لا يستطيع أن يبحث عن الفقراء والمساكين، فده يقلصه من هذا الأمر لو أنتجه لعذر به عند ربي سبحانه وتعالى ومفتيها. فنقول هذا يقابل به الفرح والإرحاب والسرور، وقال وقالوا بينهم وبين ما يشتهون. يبقى دايما كده نسهل له الامر، نسهل له المهمه التي اتى من اجلها. فان عدلوا قال بلال فلينفذهم وان ظلموا فعلي ارضوهم، فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ارضاء هؤلاء، فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على البقرة قال اجتهدوا وبالغوا في الضعيف لينفع فوق الواجب من غير ولا مكتوب ولا جيش ولا غيان. يبقى نجتهد في الضعيف مش معنى ارضاه هو اعطاء جانب من المال لا يستحقه ما يعني يقول الله أن نرضيه يبقى هنديله هدية أو غير ذلك لا هذا مرود كما تمه النبي صلى الله عليه وسلم بفرق يبقى مش المعنى كده يفكر كما يحن لنا يبقى نقول والله عشان أرضيه يبقى إذا من عندي مطرور يبقى أديله جانب المال هدية لنفسه طبعا معلوم قصة ابن الخيبية وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك بشدة وهذا نوع من انواع الغلول قلنا العلم ده اساسا ساعي يبقى ده زي الموظف العام وبالتالي هذا بيرزق من بيت المال بيعطى من الزكاه بيعطى من الزكاه له قدر من الزكاه اجره بياخذها من الزكاه كما قال وكما هي ربنا سبحانه وتعالى انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها ان حتى لو كان غنيا بس ده مقابل اجره العمل فعلى ذلك نقول ده موظف عام دي بلدنا الأمور العامة دي لا يدفع فيها ذلك المال وإلا كان من باب الغلول هذا مال نقول لا يستحق له وإن أخذ ذلك المال فعند ذلك هذا عبارة عن غلول كما تمناه وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فينظر يبقى أنه بنيسر له الأمر وكذلك نستقبله بالترحاب وبالفرح والسرور نيسر له الأمر يعني على ذلك مفيش حيلة مفيش مرض اللي يفعله معاه ولكن يصدر له الامر ضد له المال الذي حيجب منها الزكاه يبقى نسال له الماموريه التي اتى من اجلها يبقى ده ارضاه مجتهد في المبالغه في ارضاء المحصول الواجب من غير اي نوع من انواع لا فيها لا فيها لا غش ولا خيانه ولا ان احنا نماطل ابدا في عدم اعطاء ذلك القدر المستحق في المال قال بإذن تمام جنائكم لله وليدعو لكم يبقى تمام الزكاة انك انت تضيه انك انت اساسا تسهل له المعمورية التي اتى من اجلها الموافق من قبل الامام وافق من قبل السلطان فلا بد من تيسير الامر لان ده ايه مهمة والمهمة في ذلك نقول مهمة اساسا شرعية هو حيجب تلك الزكاة حتى تكون الامام على ذلك بتوزيعها على المستحقين قال وليدعو لكم قال وامر نجم لقبض الزكاه سعيرا مستحقا ان يدعو للمزكي وليدعو لكم لما بيجي بيجري الساعي الزكاه من المزكي من المالك ان ذلك يدعو له يدعو له البركه ان الله تعالى يغلب له في هذه النفقه وكذلك ايضا لكل الفقير الذي ياخذ الصدقه يدعو كذلك للمزكي يدعو للمزكي للمال والبركه قلنا لأن لو نزل ذلك المال عادت الفائدة على الفقير يبقى الفقير لما يدعو لذلك المتصدق يبقى نقول والله لما ينمى ذلك المال وأن أيضا يكتسب من أموال كثيرة نقول كل ده هيعود فائدته على الفقير على الفقير ولأن كلما زاد المال كلما زاد القدر اللي هو المتحق بذلك المال من الزكاة كلما أيضا كان هناك إبلاغ لذلك الفقير فالزكاة عبارة عن مواساة وكذلك إزالة للأحقاد والحسد الذي من الممكن أن يبقى عند الفقير على الغني يبقى نقول الآية أساسا بتعالج آثار كثيرة في المجتمع الزكاة دي بتعالج آثار كثيرة في المجتمع آثار عند المزكي وآثار أيضا عند المزكى عليه عند الفقير المستحق للزكاة فمش نوع من أنواع الحقد أو الحسد أو البغضاء أو الشحناء موجودة في قلب الفقير اتجاه ذلك الغني قلنا لماذا؟ لأن الغني أساسا ليدفع هذا المال للفقير فهي نوع من أنواع المواساة فعند ذلك يا ترى لما الإنسان هيحسن إليك ماذا كيف تقابل هذا الإحسان؟ إذا تقابل الإحسان يبقى لما يكون هناك إنسان هيحسن إليك يبقى تقابل الإحسان ده إزاي؟ أنت تدعو له بالبركة تدعو له بالنمال وأن مال ذلك الرجل يكثر وأن لأجل كل دي الزيادات هتعود عليك بالفائدة تعود عليك بالفائدة فعلى ذلك نجد ان هي الزكاة لها اثر ايجابي في المجتمع بتجعل المجتمع متماسك وكذلك ايضا بتجعل ازالة تامة للحقد والحسد البغضاء للشحناء ونقول يبقى المودة بدلا من الحقد والحسد يبقى هنجد المودة والألفة بين المسلمين بدلا من الحقد والحسد ولا حقد من الفقير ابدا يصدر على ذلك الغني يمكن ان نقول لانه بيقع من مال ذلك الغني وبالتالي نجد ان الزكاه لها اثار ايجابيه في مجتمع المسلمين. قال فإن تمزك بكم نظام ويدعو لكم وندعو لكم قلنا ذا أمر الناس إما الساعي يدعي للمالك لما دفع المال للمزكي أو إن هو الفقير الذي يأخذ ذلك المال المستحق في من الزكاة يدعو أيضا لذلك المزكي. قلنا في علاقة كده في علاقة إذا نقول الله الذي يدفع المال عن طيب نفس وده أيضا بيأخذ المال ويدعو لذلك المزكي. قلنا ألفة ومردة وقطرة إيجابية في هذه الرابطة لهذا المجتمع الإسلامي. كذلك أيضا بالإضافة إلى أنها صورة من صور المواساة. ثم ذكر أيضا رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس يعني عراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الناس المصدقين يأتون فيظلمون فقال أرضوا مصدقيكم. قال رسول الله يظلمون قال أرضوا مصدقيكم زال عثمان وإن ظلمتم. في مرة كده انك انت تؤدي الواجب الذي عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون من بعد أثرا. قالوا فما ترون نفعل؟ قال أن تؤدي الحقوق الذي عليكم وتسألوا الله الذي لكم إذا ستكون من بعد أثرا. فقال فما ترون نفعل؟ الصحابة دائما رضي الله عنهم يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التصرف في مثل ذلك الأمر. مش مرجع التصرف الى ما يراه الانسان برايه ولا بعقله. دائما كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قطع هذه الاسئله على النبي صلى الله عليه وسلم. فما ترون ان نصنع؟ قال تؤدوا الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. فان كذلك ايضا انتهى الساعي ظلم هذا المزكي فعند ذلك هذه المظلمه هيقتص منه يوم القيامه لا محاله. لكن هذا لا يدفعه الى الحيله او الى اساليب البطل لكي يقود بإخفاء جانب من ذلك المال أو كتمان جانب من ذلك المال. ولكن أدي ذلك الحق الذي عليك ويتق الله الذي لك. فإذا ظلمتم فأيضا لابد من إرضاء الساعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جرير رضي الله عنه ما صدر عني مصدقا بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عني وراه. يقول الصحابة رضي الله عنه يعني التطبيق الفوري لأجل النصائح والإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة مش محتاجة إلى تكرار مرة ثانية. جرير بن عبد الله رضي الله عنه كما يقول يعني ما فيش واحد أبدا من الدعاة أو ممن قوم جبهة أجانب اتجاه الإيمان يأتي إلي بعد سماعي هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدر عني وهو عني راه. يبقى كان بيرضي تماما لكن ما تخيلش كده ان رضاه معناه اعطاه هدايا او اجر. نقول لا نقول ده مش هو ده المعنى في رضاه ولكن قلنا تستقبله بالترحاب او الفرح والسرور وتيسر له المأمورية التي اتى من اجلها يعني. يبقى تيسر له عمل تيسر له العمل. يبقى على ذلك ونقول لا مطل ولا يعني خبيعه ولا مش ولا خيانه ولا اي شغل تستمر عنه ده الله سائل المأمورية وكذلك أيضا تستقبله. يبقى نقول بالترحاب وكذلك أيضا بالفرح والسرور. يبقى لا نستقبله بالغضب أو تقديم الجريمة أو غير ذلك لا نستقبله بالفرح والسرور نرضي له ذلك الأمر يصل له المأمورية لك أنها جريئة. يبقى ده إرضاؤه ده إرضاؤه لكن ليس معنى إرضاؤه إعطاه هدايا وإلا ده غلول. هذا غلول كما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ذلك فمن أدرى باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. قال باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم صدقته قال اللهم صل على آل فلان. قال فأتاه أبي صدقته وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. يبقى قال باب دعاء المصدق لأهل الصدقة إزاي بيدعو لهم. فذكر عبد الله بن ابي اوفى انه قال كان ابي رضي الله عنه من اصحاب الشجره وكان اصحاب شجره رضوان اللي هو بيت رضوان الشجره اللي هم بيت رضوان. قال كان ابي من اصحاب الشجره ودي منقبه هذه منقبه عظيمه لايضا هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيت رضوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ساروا قوم صدقته قال اللهم صل على آل فلان. اللهم صل على آل أي كان يدعو لآل هذه الصدقة أي يدعو للمزكي. إذا نقول طب هو يخرج الواجب ولكن يخرج الواجب ولكن أيضا بندعو له للناس وندعو له بالبركة في الناس أن الله تعالى يحلف عليه تلك الصدقة. وناكلها جدا نوع من انواع المودة والألفة، نوع من انواع المودة والألفة. نقول طبعا دي كلها صور من صور التعاون والترابط بين مجتمع المسلمين، بين مجتمع المسلمين. فذلك كان يقول الله صلى على آل فلان، قال فأتاه أبي صدقاته، فقال الله صلى على آل أبي أوفاه. فقال تدل هذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، أنكره مالك وأكثر العلماء. قال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث يعك عليه، وقال يا ترى هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ البعض كره ذلك الأمر، يبقى اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان، هو لا من باب الدعاء، يعني من باب الدعاء. فلذلك قال أن أصل الصلاة الدعاء، الدعاء الصلاة باللغة هي الدعاء، الصلاة باللغة هي الدعاء. قال أصل الصلاة هي الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعاء له بالمغفرة، وصلاة النبي عليه دعاء لزيادة القربة والزلفة، ولذلك كانت تليق بغيره. إذا نقول اللهم صل على فلان، إذا المقصود ده مش بنصلى عليه كما بنصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلمة كده يعني زي بندعو. إذا الدعاء اللهم صل على فلان، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ده بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل ذلك الدعاء، وأن يثيبه، وأن يثيب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إذا ده من باب القربة والزهدة. لكن الدعاء لفلان، اللهم صل على فلان، الله يبقى أنا بدعو لفلان، يبقى الدعاء له. فعلى ذلك بقينا نقول حتى لو كانت اللفظة واحدة، لكن بتختلف على حسب المعنى، يختلف على حسب المدعو له، على حسب المدعو له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن أتى بالصدقة، قلنا وفي ذلك كان يعني يتأول ذلك، قل من أموالهم صدقة تزكيهم الطيور تزكيهم بها، وصل عليهم إن الصلاة تأكل له. فنقول يا ترى ده مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، هذا أيضا يكون من الإمام أو نائب الإمام عند جناية الزكاة، لأن المقصود كده هو الدعاء للمزكي، الدعاء للمزكي، أن الله تبارك وتعالى يبارك له بماله، وأن هذا المال يرزق المال، وكذلك أيضا أن يكسر له ذلك المال. لما تنفع الواجب ندعو رب سبحانه وتعالى أن يبارك له بذلك المال، ويغلب عليه هذه الطرق التي أفرها، لأن كلما زاد هذا رجل يدفع الواجب عليه، فكلما زاد المال كلما دفع ذلك الواجب، فإنه لم يبقل أو لم يبقل شيئا من ذلك المال المتعاقب عليه. فاللهم صل على آل فلان أو على فلان، يبقى ده من باب الدعاء، باب الدعاء له، وإن يختلف الأمر على حسب المدعو له. فاللي كره أن هو الصلاة على غير الأنبياء، قلنا عشان يعني الناس لا تعتاد ان هم بعد ذلك لا يفرقون بين المعنى في الصلاة على النبي والصلاة على غيره، فعلى ذلك تدعو لغيره، تدعو لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل هذه الصيغة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقرر مع بعد الناس عن فهم معاني الكلمات. يبقى اللهم صل على غيره، ممكن الانسان يقولها كالعوبة كالعوبة، فعلى ذلك نقول لا، يبقى أبعد ما نكون عن ذلك الأمر، يبقى الصلاة على الأنبياء. وكان العلماء ذلك الباب قلنا عشان ما يكونش باب من أبواب التلاعب عند الناس، المسألة الشيطان من خلال ذلك الباب، يبقى البعض كده يبقى نوع من أنواع الفزلكة، نوع من أنواع الفزلكة، اللهم صل على فلان، ولكن عارف إنه مش بعيد ده الأمر. فعلى ذلك قلنا عشان ما يكونش فيه نوع من أنواع التلاعب، نوع من أنواع التلاعب، فعلى ذلك نجعل ذلك الأنبياء. والعلماء لما سدوا هذا الباب على الناس، يبقى ده باب بيسد العلماء على الناس، قلنا لقلة فهم الناس، وأيضا وقوف الناس على مدلول أيضا العبارات، فقد لا يفرقون بين هذه الكلمات، بين هذه الكلمات. فلذلك قال كره مالك وكثير من العلماء، لكن كما ورد أن المطبق يدعو لأهل الطبقة، يدعو لهم من الماء والبركة، وأيضا يدعو لهم يعني كنتيجة لأنهم أخرجوا ذلك الماء بالوادي، وأن طبعا لا يظلم الإنسان إلا عن طيب نفس، وأن الأجر محبوب، المال محبوب إلى القلوب ومحبوب إلى النفوس، فأخره يبقى عند ذلك يعني بندعو له بالتيسير والبركة والنمل، قلنا حتى يعود من فعل ذلك المال الزائد بعد ذلك على الفقراء. ثم بيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله بن غدر وجاء تفسير أسنان الإبل، بيتكلم على أن كل سن من عمر الإبل له مسمى، كل زمن هنا لنتو مقاس، لنتو لبول، حطة، فحم، جدعة كل هي فيها أسنان أساسا. بنقول جدعة نقول بنت مقاض قلنا بنت مقاض ما كان لها سنة كان بالإسلام دخلت التاريخ ابن لابون أو ابن لابون يبقى ما أتم السنتين ودخل السنة الثالثة. حقة ما تمت ثلاث سنوات ودخلت السنة الرابعة. جدعة ما تمت أربع سنوات ودخلت السنة الثالثة. وكذلك أيضا هنجد أن هو ذكر يعني الأسنان من بداية طبعا ولادة الإبن لغاية سن كبير وهو قال ده يسمى كذا وده يسمى كذا. هو ده المقصود لترتيب أسنان الإبن. يبقى لما يكون عنده سنة يسمى كذا، أقل من سنة يسمى كذا، عنده 6 سنوات يسمى كذا، عنده 10 سنوات يسمى كذا. فدي مسميات لأسنان الإبل. يبقى كل سنة أساسا بيقابله مسمى. يبقى لما نقول كده مش محتاجين نقول الإبل ده عنده سنة. أول ما نقول بنت بنت مقام يبقى أسنان بنت السنة دخلت الثانية. لما يجي نقول الجامعة يبقى تمت 4 سنوات دخلت السنة الخامسة. وهكذا أيضا يعني ذكر مسميات لتلك الأسنان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب الأبرهات، أين تصدق الأموال؟ قال باب أين تصدق الأموال؟ يعني الجاري لما بينزل عشان يجيب الأموال يا ترى فين بيجيب الأموال؟ فين بيحصل الأموال ويبدأ يحسب الزكاة عليها؟ قال باب أين تصدق الأموال؟ ثم ذكر في رواية عن عمرو السعيد عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جنب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دونهم. قال لا جنى ولا جنبة ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دونهم. فذلك أيضا في رواية عن محمد بن إسحاق بقوله لا جنى ولا جنبة، قال أن تصدق الناشئة بمواضعها ولا تبذلت إلى المصدق. والجنب قال جنبه عن هذه الطريقة أيضا، عن هذه الطريقة أيضا، عن غير هذه الطريقة أيضا. قال لا يجنب أصحابها، يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه. يبقى بيحصل هنا ان المصدق الساعي او الجاري يا ترى ايه الاماكن ينزل فيها عشان يبدا يحصل الصدقات ويجري ايضا تلك الصدقات. قال باب اين تصدق الاموال؟ يبقى في نقول موضع السنه احنا بتنزل ذلك الامر وهنا تيسيرا على الساعي وكذلك تيسيرا على رب المال. يبقى تيسيرا على الساعي تيسيرا على رب المال. قلنا لو قررنا لكل واحد هيختار مكان اخر، قد يكون مكان فيه يعني تعصب للاخرين، في تعصب للاخرين. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تسمى هذه المهمه؟ قلنا بلا على لا من الساعي ولا من المالك، ولا بلا تعصب لا من الساعي ولا من المالك. فاختار له المكان الذي تحصل فيه الزكاه وتجب فيه الزكاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جنب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ظهره. يبقى في مكان كده يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكلا الطرفين للمالك والسائل. قلنا الان ممكن اساسا يبقى المالك قلنا يحاول يعني يعدل ذلك الامر على الساعي، يعني نقول ان هو اساسا يحاول ان الامر يكون فيه مشقه على الساعي، والسائل ممكن يختار مكان ويكون فيه مشقه على المالك. وعلى ذلك نقول دي طاعة، الزكاة دي طاعة أساسا، يعني طاعة تبعى قربة إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي ما فيش نوع من أنواع المشقة لا على المالك ولا على السائل. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أين تجبى أو تحصل تلك الزكاة. قال لا جلب ولا جلب ولا تفرض صدقاتهم إلا بظهورهم. قال لا يقرب العمل أموال الناس إليه لما فيه مشقة عليه. يبقى لا جلب يعني نقول ان هو ما يطلبش منه يجلبوا ايه الاموال وهو قاعد في مكان بعيد عنه، يبقى في مكان هو الله راحه فيه وبالتالي نزل في المكان ده وقال اصحاب الاموال يطلبون بقى من الاموال عشان نقوم بحصرها. ولذلك قال لا يقرب العمل اموال الناس اليه لما فيه من المشقه عليه. يبقى ينزل الانسان محل بعيد عن المشيئه ثم يقول اقضيها اليه. ده من الباب لا ان ينزل على ميانه أو أنزلت مواشير لسهولة الأرض في ليزن. يبقى هنا قال إن بينزل في الأماكن اللي يشترط عليها المشيئة زي بينزل على أماكن المياه. يبقى ده أماكن طبعا اللي هو بتشرب منها الأنعام، فيبقى ده مكان للسهول. إن ده مكان بتروح الأنعام بتروح الإبل دايما أو بتروح المشيئة أو البقر، الأنعام بتبقى عامة بتروح للمكان ده. فبينزل او بينزل الى دور هؤلاء القوم ان كان في حضاره مثلا في اماكن كده ده خارج مثلا القرية اللي هم بيعيشوا فيها جعلوا حضارة، إما نقول والله من حال الآيات يزن عند ذلك المكان أو يرد عند الله، قلنا لأن الكل هيجتمع عند ذلك الماء لما حاله، لأن كل هذه الأنعام بتنبت على الماء عليه الشرب والسقيا، فعند ذلك ينزل في المكان الثاني بالنسبة للناس هو ثاني بالنسبة له، يعني المكان ده يتاهم أيضا ثاني بالنسبة للساعي وأيضا ما يسود بالنسبة للماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكن ذلك الساعي في محل بعيد ثم يمر الناس بإحضار تلك الأنعام فيها مشقة، ولكن إذا ما ينبغي له أن ينزع على مياهين وامكنت مواشيه من كل التقاضي حينها يجب، يبقى بذلك بدال شغل الأرض وشغل أيضا الحق، يبقى ده نقول الأمر هيبقى ما يسود بالنسبة للساعي وبالنسبة أيضا للمال. قال اطلق الجبل أيضا على حسب طرف الصداق على طول الجبل المزيد اطلع عليه، قال ينطلق على الإبرار الطاق، يبقى قال لا جبل، يبقى هو أصلا كده كلمة لا جبل اللي هو بالنسبة لصداق خير الاتباع او فرط الاتباع، قال لي يبيع حتى فرط الاتباع على قوة الجنة بمزيد مطيع عليه، قال لي ممنوع ايضا لما يدرس عليه مزار الفرط، يبقى ممكن انه ينقطع ذلك الفرط ويموت، قلنا بمزيد من مطيع قلنا دائما نشوف كده سباق الخير وغير ذلك سباق الخير من اجل ان هو يطلب نوع من انواع الطيع، قلنا ده ممكن يسمع الى الفرط الى قوة الجنة ابجد يعني بكثير من طاقته فقد يهلك ويحدث نوع من انواع المرارة فلا جلد، لكن المقصود بالجلد هنا لا جلد اللي هو مقصود هنا ابن عامر الجيش في مكان بعيد ثم يرسل الى اصحاب المراجع حتى ياتون بها في هذا المكان الى هذا المكان البعيد الذي اختار، ولكن النذر لجلاد الزكاة وحصل الزكاة يبقى عند ذلك ينزل في الاماكن الميسورة السهل على الطرفين على الثاني وعلى كذلك ايضا مالك المال. قال ولا جلب، كذلك الامر هنا لصاحب المال ما تبعدش المشيئه بتاعتك، وبالتالي انك انت اساسا دي يعني يبقى في مشقه على العمل، يبقى ينصب لصاحب المال ان لا يقوم بابعاد ايضا هذه المواشي في اماكن بعيده، وبعد ذلك حتى يكون في نوع من انواع المشقه على السائق، يبقى مطلوب كده من مالك السائق ان كل منهم يمثل الامر على اخيه، نقول له يرسل الأمر على أخيه، يبقى الجابي كده نقول يرسل الأمر على أصحاب الأموال ينزل في أماكن سهلة وميسورة لا مشقة ولا كلفة على أصحاب المواشي، وكذلك أصحاب المواشي أيضا لا يقومون بإعادة هذا المال في أماكن بعيدة يتعثر أو يتعذر على سهل الوصول إليها إلا بمشقة، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها سهلة فرحبوا بها، وكذلك ايضا ان ينزل لهم ما اهل من اجله، يبقى يا ترى ما جاوب ليه عشان يحصلوا الزكاه، طب راح بيهم وكذلك ينزل لهم ذلك الامر، لذلك قال لا جلبة ولا جلبة ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم، لا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم، يبقى هنا الاماكن هي بتكون سهله للطرفين، يبقى في مواضع اصحاب الناس، ولذلك قال يكون رجل اصلا مواضع اصحاب الصدقه فتبنى اليه ولكن تؤخذ في موضعه. يبقى أيضا هنا قال إن لا صاحب الصدقة يبعدها ولا أساس الحاجة للصدقة يبعده عن الأماكن ثم يجعل هذه المشقة على أصحاب الأموال، يبقى نقول تيسير المهمة من الطرفين، تيسير المهمة من الطرفين، وبالتالي الساعي قلنا لابد إن هو يكون على تقوى وعلى ورع، لذلك المالك والمزكي يكون على ذلك الامر، وكل منهم يفسر هذا الامر لاخيه المسلم، المهمه قلنا المزكي يبقى عليه ان هو يقوم بدفع ذلك المال حتى يتخلص من اسم الانسان والتاخير، وكذلك ايضا الداعي يفسر هذا الامر على المزكي او على المالك. ثم ذكر على ذلك باب الامر وباب الرجل يبتاع صدقته، قال باب الرجل يبتاع صدقته، هل يقول أن نقوم بالشراء للصدقة بعدما تصدق بها الإنسان، إذا تصدق بالصدقة وبالتالي نقول هذا الرجل الذي تملك الصدقة قام بعرضها في السوق للبيت، هل يجوز أن أنا أكبر كأحد المشترين أم لا؟ إذا لو إحنا تصدقنا على الإنسان كده تصدقت على الإنسان أنت بملبس، وبعد ذلك رأيت الرجل اللي أنت تصدقت عليه أخذ ذلك الملبس وذهب إلى السوق وعرض ذلك الملبس بعلامات عرضه كده للبيع، هل يجوز ان اشتريه مره ثانيه ولا لا؟ يعني يجوز اشتريه مره ثانيه ولا لا؟ فقال باب رجل يبتاع صدقته، يشتري الصدقه مره ثانيه، فبلغ أبو داود الحماري ترجمة، ثم ذكر هذه الرواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرض في سبيل الله، حمل على فرض في سبيل الله، وبدأ يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقته، بل هي نوع من أنواع يبين عمد بسلب الصدقة والعائد في الهبة، فالكلب يطيق ثم يعود في قيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الرواية رواية واضحة تماما كما يطلع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه حمل على فرض في سبيل الله، يبقى نقول هو تبرع من فرض ذلك الإنسان عشان يجاهد على متن على الضارب في سبيل الله، فبدأ يباع اللي هو الملك الفرض ده بدأ يبيعه، فأراد أن يبتاع عمر أراد أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يفعل أي فعلة قبل أن يتقدم هذه الخطوة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك الأمر، فقال لا تبتاعه شروش، قال ولا تعد في صدقته، اللي هو ما عادش يصدق ما رضاش نفسه كده، هياخدها بمال حاله كحال أي مشتري، ممكن هو يدفع فيها أرجل مما يدفع غيره، يعني ممكن يدفع فيها أرجل مما يدفع غيره، ولكن مع ذلك لا يدخل في عهد المشترين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الكلام لله سبحانه وتعالى عن الذي ترجعه الأمور القادمة، أكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.